الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 29 من دروسنا في شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، هذا هو الدرس 29 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. قال رحمه الله: وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل. ولهذا أمثلة، منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه، مثل قولهم: ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة وفي طهارة الأحداث كلها. ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة، ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن، وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. القرائن هي الأحوال المحيطة بالأمر، فإنها إذا قويت تقدم على الأصل، فإن الأصل قد يكون هو عدم الشيء، لكن إذا قويت القرائن تقدم على الأصل ويعتد بها. وذكر المصنف رحمه الله لذلك عدة أمثلة. قال: وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، أنها بقوتها وكونها تحتف بالحالة المعينة تقدم على الأصل. قال رحمه الله: منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه، مثل قولهم: ويكفي الظن في الإسباق. تقدم غلبة الظن عند تعذر اليقين في مثل الوضوء، فالإسباغ مطلوب في الوضوء، فالظن الغالب هنا يقدم على الأصل، لأن الأصل هو عدم الإسباغ، الأصل هو عدم الفعل. لكن إذا قويت القرائن، ومنها هنا غلبة الظن، أنه غلب على ظنه أنه أسبغ، فإنه يعمل بغلبة الظن. قال المصنف رحمه الله: مثل قولهم: ويكفي الظن في الإسباغ، يعني يكفي الظن في إسباغ الوضوء على أعضاء الوضوء. قال: وفي إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة عند غسلها، فإن النجاسة إذا كانت في لباس أو في البدن، فإذا أراد الإنسان إزالة هذه النجاسة فإنه يغسل هذا المكان إذا كان في بدنه أو في لباس، وغسله لهذا المكان من أجل تطهيره ومن أجل إزالة النجاسة. فبعض الناس قد تأتيه وساوس ويقول أنه لم يتيقن إزالة النجاسة، فنقول هنا يكفي غلبة الظن. فإذا غسل هذا المكان أو غسل هذا اللباس وغلب على ظنه أنه طهره وأزال النجاسة، فإنه يؤخذ بغلبة الظن ويحكم بها. قال: وفي طهارة الأحداث كلها، في طهارة الأحداث كلها، مثل الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. إذا غلب على ظنه أنه اغتسل أو غلب على ظنه أنه توضأ أو غسل أعضاء الوضوء فإنه يؤخذ بالظن. قال رحمه الله: ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة. العادة هي الأيام التي تعرفها المرأة من نفسها وهي وقت حيضها، كأن تكون عادتها 5 أيام أو 6 أيام، فإنها إذا جاءتها الاستحاضة فإنها لابد أن تميز بين الحيض والاستحاضة، فترجع إلى مدة عادتها. فإذا كان الدم استمر معها مثلا 20 يوما فإنها تعلم أن مدة حيضها أقل من ذلك، فتعتد بالعادة المعروفة لها، وهو أنها تحتسب مدة حيضها هذا من الحيض، وما زاد عن ذلك فإنه يكون له حكم الاستحاضة. وهذا إذا لم يحصل اليقين، مثل أن تكون هناك تحاليل أو تكشف المرأة عند طبيبة ويتبين من التحاليل أن هذا هو دم حيض، فهذا يقين من خلال هذه المختبرات ومن خلال أيضا معرفة النساء لدم الحيض وأنه متغير الرائحة، فإنها هنا تبني على اليقين ولا تعتد بالعادة. لكن إن لم يكن هناك يقين فإنها تحتسب مدة حيضها، وما بقي أو ما زاد عن ذلك يكون من دم الاستحاضة. قال المصنف: ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن، وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها. غلبة الظن في الصلاة هنا أن يغلب على ظنه، مثلا إذا حصل له تردد هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات في الرباعية، لكن غلب على ظنه أنه صلى 4 ركعات، فيعتد بغلبة الظن، يعتد بغلبة الظن. وهذا بخلاف لو شك، فإن الشك لا يترجح فيه أحد الأمرين، مرة يقول هي 3 ومرة يقول هي 4 ولا يترجح له شيء، هنا يبني على اليقين ويعتد بها 3. لكن إذا غلب على ظنه أنها 4 ركعات فإنه يأخذ بغلبة الظن. قال المصنف: وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي، يعني في التردد في الركعات في الصلاة، وكذلك في الطواف في عدد الأشواط، وكذلك عدد الأشواط في السعي، فإنه يبني على غلبة الظن. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله، قدم قوله على قولها وهو الصواب. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشباه ذلك. ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفق على أهله، قدم قوله على قولها وهو الصواب. امرأة ادعت على زوجها أنه لا ينفق عليها وهي في بيته، وقد جرت العادة عند الناس أن المرأة إذا كانت في بيت زوجها أنه يتولى النفقة عليها، فهنا العادة الغالبة والمعروف عند الناس أن الرجل ينفق على أهله في بيته، وهذه تدعي أنه لا ينفق عليها. فهنا إذا لم تأتي بيقين أو بقرائن أو بأمور تثبت هذا الشيء، فإنه يقدم قول الرجل، لأن القرائن هنا والعادة محكمة وتقدم على الأصل، لأن الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل، كأن الأصل أن الرجل أنه لم ينفق، لأن النفقة فعل والأصل عدم الفعل. لكن هنا لما جاءت القرائن والأحوال والعادة أن الرجل ينفق على أهله في بيته، ما دام أنها في بيته، فإن هذا يرجح به قول الزوج، وهذا بخلاف ما لو كانت في بيت أهلها، فإن هنا قد يقال أنه ما جرت العادة أن الرجل ينفق على زوجته وهي في بيت أهلها، لأنها تتبع لأهلها في النفقة. لكن هنا في هذه الصورة إذا كانت في بيته فجرت العادة وعرف الناس أن الرجل ينفق على أهله في بيته. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشباه ذلك. هنا القرينة المقصود أن مدعي الحق يأتي بقرينة، وهذا المال يكون في يد رجل، لكن هنا قد تغلب القرينة لقوتها. مثال ذلك: لو أن طالب علم ادعى على رجل يعني كبير السن لا يقرأ ولا يكتب أن هذا الكتاب الذي مع هذا الرجل هو كتابه، فهنا القرائن تدل على ماذا؟ القرائن تدل على أن هذا الكتاب لطالب علم، وأن هذا الشيخ لا يحسن القراءة والكتابة، قال لا هذا كتابي. فاحتمال أن هذا الرجل أصلا لا يحسن القراءة ظن أنه كتابة للتشابه في اللون، وهو لا يحسن القراءة. والقرائن أيضا التي تحتف بهذا أن هذا الرجل الكبير ليس عنده كتاب أصلا، فهنا يؤخذ بالقرائن التي تدل على هذا الأمر. مثال ذلك أيضا جهاز مثلا جوال هو خاص بالنساء في لونه وفي بعض مواصفاته، ادعت على أن هذا الجهاز الذي في يد فلان أنه لها، وجدنا أن القرائن كلها تدل على أن هذا الجهاز هو جهاز امرأة وليس لرجل، مع أنه في يد الرجل. فهنا قد تدل القرائن أو تقوى القرائن على الأصل. أيضا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من القرائن القوية القرينة التي ذكرت في قصة يوسف، وهو أن المرأة لما راودت يوسف عليه السلام عن نفسه وفر منها ثم ألف يا سيدها عند الباب، خافت من الفضيحة فاتهمته أنه هو الذي راودها عن نفسها، فجاء رجل من أهلها فشهد بالقرينة، فقال كما قص الله تبارك وتعالى علينا، قال: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إذن هنا إن كان القميص قد قد ومزق من قبل فهذا دليل أنه هو الذي راودها وهو الذي أراد أن يكرهها، وإن كان من دبر أي من الخلف فهذا دليل على أنه هو الذي فر منها وهي التي أرادت أن تكرهها. ولهذا تبين بهذه القرينة أن يوسف عليه السلام أنه بريء من هذه التهمة، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قال المصنف رحمه الله: ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها. إذا تنازع الزوجان في متاع البيت وليس لديهما بينات، فما يصلح للرجل فهو للرجل، مثل أن تكون ملابس للرجال، أن يكون مثلا جهاز لا يستخدمه إلا الرجال، مثلا أجهزة خاصة بالنساء، إلى غير ذلك مما يعرف عند الناس وعند أهل العرف أن هذا خاص بالرجال أو بالنساء، فكل يأخذ بهذه القرينة ما هو خاص به، فما هو خاص بالرجال يحكم به للرجل، وما هو خاص بالنساء يحكم به للمرأة باعتبار هذه القرينة القوية، وهو أن الأصل في هذه الأمور أنها إما أن تكون خاصة بالرجال أو النساء، فيحكم بهذا الظاهر وبهذه القرينة. بهذا تنتهي هذه القاعدة وننتقل إلى قاعدة أخرى. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 53: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. قال رحمه الله: وهذا ضابط وفرق لطيف. فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه، وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، بطل ما بني عليه من التصرف الأخير، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيارية، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع، وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. ومثله إذا باع شيئا ووثقه برهن أو ضمين أو أحاله بالثمن ثم بان البيع باطلا، بطلت التوثقة والحوالة لأنها مبنية عليه. فإن فسخ الأول فسخا وقد أحال بدينه فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 53: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإذا فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. سيأتي شرح هذه القاعدة في المثال. قال المصنف رحمه الله: وهذا ضابط وفرق لطيف. فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه، يعني طلب هبته ونحوه، ثم تصرف فيه، وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، بطل ما بني عليه من التصرف الأخير. مثال: رجل اشترى سيارة من رجل، ثم بعد أن اشتراها هذا المشتري تصرف في هذه السيارة وباعها على رجل ثالث، ثم تبين أن العقد باطل، وهو أن الرجل الأول باع ما لا يملك، ومن باع ما لا يملك فبيعه غير صحيح، فبالتالي يبطل ما يترتب على هذا العقد. قال: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. ما بني عليه هو البيع الثاني من المشتري الذي اشترى من صاحب السيارة. قد تكون هذه السيارة مسروقة، يعني أخذها أو سرقها زيد وباعها على عمر، وعمر باعها على خالد، فبيع عمر على خالد هذا باطل، لأنه مبني على عقد فاسد، لأن البائع الأول وهو زيد لا يملك هذه السيارة. فهذا معنى هذه القاعدة في شقها الأول. ولهذا قال المصنف رحمه الله: بطل ما بني عليه من التصرف الأخير، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. الثاني تصرف فيما لا يملكه شرعا، لأن العقد باطل، والأول لا يملكه، زيد الذي باعه السيارة لا يملكه، فهذا تصرف فيما لا يملكه شرعا، وإن كان لا يعلم، فإذا تبين له فإن تصرفه في السيارة وبيعها على خالد يعتبر هذا باطل لفساد العقد الأول. قال المصنف: وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول، يعني صاحب البيع وهو البائع الأول فسخ العقد بخيار أو تقايل، تقايل يعني قال له أقلني، أو غيرها من الأسباب الاختيارية، فإن العقد الثاني صحيح. مثال ذلك، نرجع إلى السيارة، اشترى عمرو السيارة من زيد، وهذا العقد هو صحيح في أصله، ثم باع عمرو السيارة على خالد وتم البيع. بعد أن تم البيع طلب زيد من عمرو الإقالة، قال أقلني في السيارة التي بعت عليك، قال أنا تصرفت فيها، قال أقلني. فهنا ما الذي يحصل؟ قال المصنف: وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيارية فإن العقد الثاني صحيح. العقد الثاني الذي هو بين عمرو وخالد صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع، لأن عمرو تصرف فيما يملك من غير مانع، وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته، يعني يرجع عمرو على الأول ويضمن هذه السلعة بمثلها وإذا كانت متقومة بقيمتها. قال المصنف رحمه الله: ومثله إذا باع شيئا ووثقه برهن أو ضمين. رهن يعني باع الرجل سلعة ولم يأخذ قيمتها فطلب الرهن، أو ضمين يعني يضمن له ما له عند فلان، أو إحالة بالثمن، أو إحالة على فلان، قال أنا أحيلك على فلان لي عنده 100,000 يعطيك 100,000. ثم بان البيع باطلا، بطلت التوثيق والحوالة. بعد ذلك تبين أن هذه السيارة أو هذه السلعة أنه لا يملكها الأول، فبطل العقد، ويبطل ما ترتب عليه من التوثيق والضمان أو الإحالة، وتعتبر لاغية لأنها مبناها على عقد باطل. قال: لأنها مبنية عليه، أي على العقد الباطل. قال: فإن فسخ الأول فسخا وقد أحاله بدين فالحوالة بحالها. هذا بخلاف الصورة الثانية، أنه إذا فسخ الأول بسبب من الأسباب وقد أحاله بدين على فلان فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه كما ذكرنا في الصورة السابقة، لأن هذا التصرف الثاني بعد إجراء البيع أنه صحيح، فلحال الصحيحة كما تقدم في الصورة الأولى التي مثلنا لها ببيع السيارة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 54: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. ويدخل في هذا إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف، لم ينعقد العقد. وإن كان الأمر بالعكس، بأن ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه صح التصرف، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 54: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. العبرة في المعاملات البيع والشراء بما في نفس الأمر، لا بما يظنه المتصرف كما سيأتي في التمثيل. قال المصنف رحمه الله: ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل أو نحوه، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف، لم ينعقد العقد. إذا تصرف في سلعة يظن أنه مالك لها، مثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله بمثال، قال مثل يعني رجل، أذكر الكلام بمعناه لا بنصه، أنه تصرف في بيت يظن أن صاحبه وهو يرث هذا الرجل يظن أنه مات، مثل والده عنده بيت فظن أنه مات، وبلغته أخبار أنه مات، فقام وتصرف البيت فباعه، فتبين أن والده لم يمت، فهذا التصرف غير صحيح، وهذا العقد باطل، وإن كان يظن أنه مالك لهذا البيت. الصورة الثانية بعكس هذا، وهو أنه يتصرف مثلا في البيت معتديا عليه، مثل رجل يسافر فيقوم ابنه ببيع هذا البيت ظانا منه أنه لا يملك هذا البيت، لكن من باب الاعتداء أنه قام ببيع هذا البيت، ثم تبين بعد ذلك أن والده الذي كان في سفر أنه مات قبل بيع البيت، وبالتالي هذا البيت انتقل إليه بالميراث، فهو في الحقيقة باع ما يملك وإن كان يظن أنه لا يملك. فهنا العقد صحيح، العقد صحيح، لأن العبرة بالواقع في نفس الأمر، وإن كان هو يظن أنه غير مالك لهذا البيت. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 55: لا عذر لمن أقر، وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر المكلف الرشيد على نفسه بمال أو حق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه، حتى ولو قال كذبت أو نسيت أو غلطت، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. ومسائل الإقرار الكثيرة ترجع إلى هذا الأصل. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 55: لا عذر لمن أقر. قوله لا عذر لمن أقر أي لا عذر له في الرجوع بعد الإقرار، هذا المقصود. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه القاعدة، قال: قوله لا عذر لمن أقر هذا لفظ حديث ورد وفيه ضعف، لكن يدل على معناه القرآن الكريم، كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وشهادة الإنسان على نفسه هي الإقرار، فلا عذر له حتى لو قال أخطأت أو نسيت. شرع المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة قال: وذلك أن الإقرار أقوى البينات، أقوى البينات التي تثبت بها الحقوق. البينات كثيرة، منها الإقرار، منها الشهادة، منها الصكوك التي موثقة. فالإقرار يقال أنه أقوى البينات، لأن الرجل يتكلم ويقر بالشيء، يقول أقر أن لفلان عندي مثلا 1000 ريال، هذا إقرار واضح، فلا عذر له بعد ذلك في الرجوع عن هذا الإقرار. قال المصنف رحمه الله: وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر المكلف الرشيد على نفسه بمال أو حق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضى، يعني لأن الإقرار لا يحتمل الخطأ إذا كان من رجل رشيد، أما إذا كان سفيه فلا يعتد به. ولهذا قال المصنف: إذا أقر المكلف، المكلف هو البالغ، أما إذا كان صبي غير مكلف، الرشيد هو العاقل، أما إذا كان سفيه فلا يعتد به. أقر المكلف الرشيد على نفسه بمال أو حق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضى، وهو ثبوت هذا الحق. المقتضى هنا هو ثبوت هذا الحق عليه لأنه أقر به، حتى لو قال كذبت أو غلطت أو نسيت لا يعتد بقوله. لا عذر لمن أقر حتى لو قال كذبت، لأن قوله الثاني هذا لا ينقض قوله الأول. لماذا؟ لأنه متهم فيه، وأنه يريد أن يتخلص من الحق الذي عليه. أما الأول فهو غير متهم، لأنه لا يمكن يتصور لإنسان أن يقر بأن عليه حق لفلان وهو متهم، بخلاف لو ادعى أن له عند فلان. فإذا هنا تكذيبه لنفسه في الثانية هذا هو الذي يتهم فيه، ولهذا لا ينقض قوله الأول، الأول غير متهم فيه. قال المصنف قال كذبت أو غلط أو نسيت لا يعتد بقوله، قال لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فهذا سمعنا منه أنه يقر ويقضى بنحو ما يسمع منه، لأنه لو كان المقر يرجع بعد ذلك وينفي عن نفسه لذهبت الحقوق، يقر الرجل بمال لفلان عنده ثم بعد ذلك يرجع وينفي وتذهب الحقوق، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فالناس القاضي يقضي بما يسمع والشاهد يشهد بما يسمع، شهدنا أن فلان قال إن لفلان عندي كذا وكذا، فهذا إقرار. قال المصنف ومسائل الإقرار الكثيرة ترجع إلى هذا الأصل، مسائل الإقرار التي تثبت بها الأحكام ترجع إلى هذا الأصل، وهو أن هذا الإقرار لا ينقض إلا إذا تبين ببينة واضحة، يعني أن الرجل أخطأ سبق لسانه لكلمة وتراجع بعدها، أو كان مشغول الذهن بأمر بحزن أو شيء تكلم بكلمة والناس يعرفون من حاله أنه مشغول الذهن أو أنه أصابه حزن أو غم فهو غير مدرك، ولهذا دائما يقولون في العقود أنه بكامل قواه العقلية، لأن بعض الناس قد يقر وهو بغير قواه العقلية، فهذا لا يترتب عليه شيء. أما إذا أقر المكلف الرشيد وفي مجلس والناس لا ينكرون عليه شيئا ولا يظهر عليه شيء من عدم التعقل وعدم الفهم، فإنه يبنى على كلامه، ولو أنه بعد ذلك كذب أو نفى أو قال أخطأت أو قال أنا أمزح، لأن هذه الأمور ليس فيها مزاح إلا أن تكون هناك قرينة واضحة، يعني أنه يتمازح مع رجل وقال له هذه الكلمة، فمعروف أن المزاح أنه ليس له حكم الجد، لكن بعض الأمور يشدد فيها كالطلاق والهبة أنه ليس فيها مزاح، قد يترتب عليها مفاسد كون الإنسان يتكلم بالكلمة ثم يقول أمزح أو لم أقصد أو كذا، فإن هذه الأمور لا ينبغي التهاون فيها. بهذا تنتهي هذه القاعدة، ونتوقف عند هذا الدرس عن دروسنا في هذا الشهر الكريم، ونستأنف إن شاء الله الدروس بعد عيد الفطر المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يرفع هذا الوباء عن هذه الأمة، وأن يخلفها خيرا، وأن يجعل ما أصابها رفعة لدرجاتها عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.